لما يقول يا رسول الله يرى الرجل اللكع على امرأته ثم تقولون إما أن يأتي بأربعة وإما أن يضرب على ظهري، والله لا, لا, لا, لا يظهرن الله الأمر ويظهر صدقي في ذلك. فأنزل الله له المخرج من هذا بآية اللعان، فهل خاص به أم لا؟ فإذا هذه المسائل مسائل مهمة جدا نقف فيها، لأن الخلاف فيها فقهي بين العلماء أصولي في مسألة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، إيش المؤثر إيش الأثر حتى نلج إلى هذه المسألة. لأننا لو قلنا العبرة بخصوص السبب إذن قصر الحكم على هذا السبب، قصرنا الحكم عليه ولا تعدى لغيره أما إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ يبقى إذن المسألة تعم من نزلت الآيات بسببه ومن قد يعني ومن على شاكلته بمثل. وابن تيمية يؤصل لنا أصلا عظيما جدا، يقول لا يمكن أن الأحكام تنزل على الأعيان، لا يمكن الأحكام تكون وتدور على الأعيان، بل الأحكام تنزل على العموم، وإن نزلت على عين معينة يقال فيها هي حال وقعت حال. لذلك هو يرفض جدا أن يقول في حديث لا تجزي أحدا بعدك أنها خاصة بالرجل أيضا، يعني هو يحوم حولها حتى يجعلها إيش؟ يجعلها على أطرابها وأقرانها وأمثالها، ما يجعلها خاصة بالرجل، لأن هذا التأصيل الشرعي العام، التأصيل العام بأن الأحكام تنزل على العموم لا تكون على الخصوص. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء والأصوليين. أغلب الأصوليين يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن ورود اللفظ العام على مناسبة خاصة لا يعني اختصاص هذه المناسبة بالحكم، بل الحكم يتعدى لأمثالها وأطرابها ويتعدى لغيره. فورود آية الظهار لأوس يتعدى لغيره، وأيضا آية اللعان يتعدى هلال وغيره. فالقلب القول بعموم اللفظ لا بخصوص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو الحق الذي لا معدل عنه بحال من الأحوال. وعندنا النص الصريح في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال له قبلت امرأة، أو قال له إني أتيت حدا فأقم عليه الحد، طهرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قولا فصلا بعدما صلى، قال أسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال يا رسول الله خاص هذا الحكم خاص بي، أخاصة هذه الآية أو هذا الحكم نزل خاصة لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أمتي إيش ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال له لا، بل أمتي عامة. قال لا، بل أمتي عامة. ولذلك يقول شيخ الإسلام تماما من يرى أن العبرة بخصوص السبب يريد بذلك أن ما نزلت فيه الآية دخل دخولا أوليا ودخل ما يشبهه تبعا، ولا تصور المسلم إبطال عموم الكتاب، لأنه ورد خلاف بعض العلماء كانوا يقولون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. فابن تيمية يوجه كلام الفقهاء هذا، لا يريد أن يخطئهم، يقول الخلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا ومعنويا، لكن ابن تيمية يوجهه يقول هو يريد أن يقول العبرة بخصوص السبب يعني من نزلت نزل الحكم بسببه دخل دخولا أوليا في الحكم، يعني لما نزلت الظهار في أوس فهي أصالة في أوس وفي إيش وفي غير، فيتصور في غير، لكن دخل دخولا أوليا، هو الذي يريد بذلك للجمع. لكن الحق الخلاف قد ظهر، وأن منهم من يقول بإيه أن العبرة بخصوص السبب. وضربنا مثلا لذلك في رد الأحاديث، قلنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، رده بعضهم بمثل هذا الفهم، لأن الحديث له إيش مورد، الحديث له سبب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مزق الله ملكه الكسرى وقتله ابنه ثم اعتلى العرش فقتل الأخ أخاه ثم بعد ذلك مات الأخ القاتل، فما بقي إلا إيه؟ إلا النواعم، فما بقي إلا امرأة، فاعتلت العرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهو المورد هنا. فقال الحديث قصر وحصر وقصر على إيه؟ على أهل فارس، حاجة عجب. فقال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يبقى أوقف الحديث الآن، جعله فقط على هذه المرأة وانتهى الأمر، وهذا فهم مغلوط، يعني هذا خطأ واضح وإقلاب للحق فاضح، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. ولذلك احنا قسمنا ظهر من يقول بذلك بإيش؟ بقاعدة أن الراوي أعلم بما روى، راوي هذا الحديث هو أبو بكر. أبو بكر لما قيل له خرج الزبير وخرج طلحة تتأمرهم من عائشة قال كيف أخرج معهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والجميع يقولون بأن عائشة ليست فارسية عربية هو الآن، يبقى المسألة ليست على الحصر القصر، دي أم المؤمنين، ومع ذلك لم يذكر ذلك. فالعبرة بأم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الأصل الأصيل الذي عليه أهل العلم. طبعا بعض العلماء يقول لك بعض أدعاء العلم من هذه الأيام من دعاة التغريب والعلمانية، وهذا الذي نراه الآن. بينا بأن العبرة بعموم اللفظ لبس السبب من الفوائد العظيمة الجمة هي أصلا اتساع الأحكام الشرعية، وأنها ليست قاصرة، وأنها تصلح لكل زمان ومكان. أهل العلمانية والذين يعني يكرهون السنن والذين يكرهون الشريعة يريدون رد الشريعة بمثل هذه الشبه، هم يقولون ما من آية إلا ولها سبب نزول، هي حادثة من الحوادث، إذن هي ليست مطلقة، فهي قصر وحصر وقصر على إيش؟ على النوازل هذه. فإذن قائبة، إذن لازم قول العلمانيين بهذا هو عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ولا مكان. هذه مصيبة كبرى والله، الذي كفر مبين لكنه مقنع. فالحق بأننا نقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقواعد التي يقاعدونها من أجل إيش؟ رد الشريعة ردا مقنعا لا ردا صريحا، يخافون. فهم يقولون إذن لكل سبب سبب نزول، كما قال ابن مسعود والله والذي نفسي بيدي إني لا أعلم كل آية متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت وسبب النزول. فهم يقولون ما من آية إلا وفيها حادثة أو فيها وقائع من واقعة من الوقائع، فهي ترتبط بها فقط لا تتعدى غيرها تطويقا للشريعة، وأنها ليست صريحة لكل زمان ولا مكان. والأصل أننا سنقول لهم يعني مبين يعني ببيان بجلاء أن نقول هناك أمثلة كثيرة جدا نزلت بوقائع وعم الحكم عم الجميع. احنا طبعا صرحنا بالقول وسنأتي بالآيات التي تثبت ذلك بالقول، أن السلام قال لما قال له الرجل ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. إيش لفت هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي عامة؟ لفتة علمية مهمة جدا للعالم الأصولي لطالب العلم المتقن في هذا الباب. نكرة مضافة، إيش اللي هي إيش؟ أمتي. طبعا الإضافة تعم، أنا ممتاز، بس أنا أريد اللفتة الأولى، أنت يعني استدلالك صحيح جدا. اللفتة الأولى أنه لم يقل إيش، جيد، بس فيها نظر أقوى. ما صحيح، هو لم يقل لأصحابي، المتحدث صاحب، والجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش في زمان صحبة، لم يقل لأصحابي عامة، لم يقل لأصحابي عامة، قال إيش لأمتي، والأمة بأسرها أمة الإجابة، أمة الدعوة، الأمة كل من دخل الإسلام فهو يدخل تحتها. وهنا يؤكد بقى بالعموم أمتي، النكرة في إيش؟ لا، المفرد المضاف، المفرد المضاف يعم، يبقى كل الأمة دخل في مثل هذا. ولك الأمثلة، عندما تأخذ مثلا قول الله تعالى التراق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نزلت هذه الآية الكريمة في رجل عزم أن يطلق امرأته حتى إذا اقتربت نهاية العدة رجعها ثم عاود فطلق ثم رجعها ثم عاود فيعضلها، فلإنهاء الإعضال نزل التشريع بإحكام الطلاق مرتان. انت تريد تعضلها هتعضلها مره ثانيه، لا تستطيع ان تكرر لانها تستبين منك بينونه كبرى. فنزلت هذه الايه تشريع من اجل هذا الرجل، هل قصرت عليه ولا عمت جميع الامه؟ عمت جميع الامه، ويعني هذه الايه يعني شرعت لجميع الامه. ايضا من ذلك قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هذه الايه نزلت في قتيله بنت عبد العزى، في قتيلة بنت عبد العزة كانت مشركة قادمت على بنتها أو ابنتها اسماء بنت أبي بكر، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي يعني جاءت إلى المدينة وهي يعني طامعة أن أصلها، قال صلي أمك. فلم تقبل أسماء هداياها ولم تدخل منزلها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية فأدخلتها منزلها وقبلت هداياها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. فنزلت أصالة في إيش؟ في أم أسماء. جاءت كافرة لكنها طامعة في بر أسماء، بأن تصلها أسماء، بأن تزورها أسماء. ذهبت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك، صلي أمك. الآية نزلت بسبب هذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم

البخاري من فرض به مسلم كان على شرطهما ما كان على شرط احدهما. وايضا بعد ذلك ايه السنن، فيرجح حديث البخاري. ايضا الروايه اليهود كانت عن ابن مسعود وكان لها قصه، وقلنا قبل ذلك ان احمد بن حنبل قال الروايه التي يروي فيها الراوي القصه فهو احفظ لها من غيره، وهو القصة أتى بها إنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق وجاءت اليهود وقالوا سألوا هذا الرجل فجاءوا فقالوا حدثنا عن الروح، لذلك تقدم على غيرها. وهذا الراجح الصحيح بأن سبب نزول الآية واسألونك عن الروح، اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. طيب السورة الثالثة، يبقى عندنا السورة الثانية روايتان هما في الصحة معا، ولكن هناك راجح وهناك مرجوح، فنأخذ بالراجح وندع المرجوح. السورة الثالثة ما استوت فيه الروايتان في الصحة، ولم نجد في السياق ولا القرائن مرجحا يرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذه نقول إما أن يكون يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع، فإن كان يمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن فلابد من التوقف. تعارض فتساقط إذا صح التعبير، استغفر الله، يعني تساقط الاستدلال بهما يعني. ها نعم، يكون الأنسب أدبا أن نقول تعارض فارتفع، جزاك الله خير، تعارض فارتفع، فالأحق أن نقول بأنه إذا كان المسألة على السواء في القوة وفي التصحيح فننظر السبيل إلى الجمع، وهذا هو الأصل، الأصل سبيل الجمع، بل أكثر هذه الأمور التي ظاهرها التعارض فالجمع فيها سهل يسير. وفارس الميدان في ذلك الشافعي ثم ابن خزيمة وابن قتيبة، هم صراحة هم أجل من فعل ذلك. مثال ذلك ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأتي رجلا ينطلق يلتمس البينة، وفي رواية قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله جل في علاه تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل إلى النبي الأمين فقال وقرأ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربع شهادات إلى آخر آية اللعان، قال الله جل إن كان من الصادقين هذا. وأيضا أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن عويمرا، يبقى الأول كان من هلال، ونفس الله ماذا قال له بينة أو حد في ظهرك، فنزلت آية الآن حديث البخاري سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، قال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وذكر القصة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عويمر فقال رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنعنة بما سمى الله في كتابه. هذه الرواية هي في الصحيح، والرواية الأولى في الصحيح، والرواية هذه جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل فيك وفي صاحبتك، والرواية الأولى قال بينة وحد في ظهرك ثم برأه الله بإيش بهذه، فنزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية، فالروايتان لا مرجح لأحدهما على الآخر. والحق أننا نقول الجمع بينهما سهل ويسير، كيف الجمع بينهما يا شطار؟ نزلت ها نزلت يا تقريب، بس فكر فيها شوية لأن تأتيب هذا ترجيح، أنا أريد الجمع، هذا ترجيح، احنا قلنا الآن روايتان صحيحتان، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، والجمع بينهما إما أن نقول تكرر النزول، نزلت أولا وتكرر النزول تأكيدا، فنزلت أولا في من؟ في هلال، وتكرر النزول تأكيدا لعويمر، أو نقول لا تقارب الزمان في القصتين، هلال كما قلت أولا هلال جاء فلم تنزل الآية، ما لبث بوقت يسير إلا جاء عويمر يتكلم عن نفس القصة والقضية فنزلت الآية على الاثنين، يكون هذا هو الجمع، تقارب الزمان بينهما فنزلت الآية بهذا، أو تقول نزلت في هلال ثم نزلت مرة ثانية تأكيدا في من؟ في عويمر، هذا يكون الجمع بين الروايتين، يكون بهذا الجمع. والله احنا في درس أيضا من ذلك السورة الرابعة هي استواء الرؤيتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معا. يعني الآن استوت الرؤية الأولى والرؤية الثانية ولا نجد مرجح ولا يمكن الجمع اللي قلناها لا يمكن الجمع. يبقى إذن ماذا نفعل؟ لا مرجح لا جمع، التوقف. نقول تعارض فإيش؟ فارتفع أدبا. جزاكم الله خير. مثال ذلك ما خرجه البيهقي والبزار، البيهقي والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فقال مسلم لأمثلن بسبعين منهم، فنزل جبريل والنبي واقف بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا الحديث أخرج البيهقي والبزار بسند صحيح، وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا به، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنزيدن عليهم في التمثيل يعني. فلما كان يوم الفتح، يوم فتح مكة، أنزل الله جل في علا وإن عاقبتم بمثل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. الرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد، أن الآية نزلت في غزوة أحد، والثانية تفيد أنها لما نزلت ما نزلت إلا فين؟ فتح مكة. ممتاز، يوم فتح مكة. عندي رواية صحيحة قالت نزلت في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عليه واشتد الكرب به قال لأمثلن بسبعين منهم، فخواتيم سورة النحل نزلت وإن عاقبتم فعاقبوا مثل نهاه الله جل في علاه. والرواية الثانية أن الأنصار لما تحدثوا بذلك نزلت في فتح مكة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما هنا. الآن الرواية الأولى صحيحة، الرواية الثانية صحيحة، ولا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع. يبقى ماذا نفعل؟ ها؟ لا ممكن الجاء هنا قالوا في مكة، حديث صحيح هو الآن، وقالوا لا في المدينة. فممكن لا ممكن نقول تعرض فارتفع، وممكن نعمل النظر في أمور أخرى. نقول الآن الحق بأن السلام هو القائل فنزلت عليه في هذا فنرجح بهذا لا بقول الأنصار، لأن الحق تواترت أو قل شبه اتفاق بأن السلام لما نظر إلى حمزة تمعر وجهه وقال لا أمثلن بسبعين، لا أنها نزلت في الأنصار. ممكن نرجح هذا. والأمر الثاني نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله عليه هذا، وهم قالوا بذلك لما فتح مكة فنزلت عليهم ذلك. لكن الحق أن نقول بأن الرواية الظاهر فيها أنه لما صحت الروايتان ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صحيحا عن الأنصار، نقول التوقف فيها هو الأولى في ذلك. تبقى مسألة أخيرة في هذا الباب ألا وهي تعدد النازل والسبب واحد. يعني الآية تنزل وتعدد النازل والسبب واحد، نزلت آيات بسبب واحد، قد يكون أمر واحد سبب لنزول آيتين أو آيات متعددة. ما يعني مثال السبب الواحد ينزل فيه آيتان ما أخرجه من جرير الطبري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الشجرة فقال أنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله جل في علاه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فانظر قالوا كلمة الكفر، ما هي كلمة الكفر؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم، تصريح في أن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. من قال بأن هذا سوء أدب أو قال أنه يحتاج لإقامة حجة وإزالة شبهة هذا إرجاء، هذا إرجاء، هذا معلوم بدين بالضرورة. السب أو الاستهزاء كفر محض لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. قال وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قول الله تعالى فإن يتوبوا خيرا، قول الله جل في علاه فإن يتوبوا خيرا لهم فيها دلالة على ترجيح الاستتابة في قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، معناهم قالوا الفأل السرعة فلا استتابة. فالآية تثبت إيش أهو، فيتوبوا خير لهم، وهذا تأصيل الشرع. فالاستتابة لذلك عمر بن الخطاب قال احبسوه 3 أيام وأطعموه رغيفا وعليه أن يستتاب على ذلك. وأخرج أحمد في المسند بهذا اللفظ عن قال فأنزل الله جعله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني إذن السبب هم أن, أن, أن, أن بعض المنافقين أو بعض هؤلاء شتم وسب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علامة تشتمني أنت وأصحابك، فأنزل الرجل في علا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، سورة التوبة. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج عليكم هذا الرجل أزرق العينين، قال فقال له سلم علامة تشتمني، فأنزل الله جل في علا قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لأنهم حلفوا بالله جل في علا أنهم لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الله فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وجه الجمع بين النصين تزيل الكذب على المنافقين، لأن في النص الأول أنكروا قوله قالوا لم نقل فكذبهم الله جل في علاه وقال قد قالوا فأظهر كذبهم وأظهر ما قالوه وبين ما انتهوا إليه ثم كشف عن خبايا نواياهم في الآية الثانية. يبقى إذن الجمع من الأول أن الأولى أظهرت إيش الكذب والثاني أظهرت خبايا النوايا وعن الدوافع لهم على مخالفة الله ورسوله وفتح لهم باب التوبة وبينهم أنه أنها تمحو ذنوبهم وإلا فالمصير المعلوم بالخلود في النيران. وأما النص الثاني فالحلف كذبا أمام الله يوم القيامة ظنين أن هذا سينجيهم فكذبهم الله تعالى وبين ما كانوا عليه من اتباعهم للشيطان. الحق أن وجه الجمع من الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كذبا وزورا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الله جل وعلا أنهم قد قالوا الكلمة التي ينكرون أنهم قد قالوها. والوجه الثاني بين الله تعالى أنهم بحلفانهم لله للنبي صلى الله عليه وسلم سيحلفون أيضا، يعني في بنفس الواقعة نزلت آية أخرى تبين بأنهم كما أنهم يحلفون لك كذبا وزورا يحسبون أنهم أن لهم النجاة بهذا الحلفان إنهم سيفعلون ذلك يوم القيامة بين يدي الرحمن جل في علاه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أنهم لهم النجاة بالحلفان كذبا أمام الله والله يعلم بالسرائر ويعلم بالخفايا. ختاما لهذا الباب بأن نقول قول الشيخ الإسلام تيمية وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، الكلام على قول الصاحب في التفسير. قول الصاحب عندنا تعلم أخي الكريم أن قول الصاحب حتى في الحديث في المصطلح ينقسم إلى أقسام إيش 3. قول الصاحب الذي فيه قرائن محتفة تثبت أنه ينميه يعني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قول الصاحب الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قول الصاحب الذي يكون موقوفا عليه أو قول الصاحب الذي ليس فيه لا قرينة ولا هو من أبواب الغيب فيكون له فقط. فقول الصاحب الموقوف عليه هو الذي خلى من قرينة تثبت أنه ينمي، خلى من التصريح بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية قول الصاحب الذي صرح به أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، والأول يكون حكمه بالقرينة أنه مرفوع كان يتكلم عن الغيوب الذي لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، كحديث ابن مسعود بأنه يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما, ما, ما, ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه قال وما بين ذلك مسيرة 50,000 سنة ماء وفوق الماء العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم تعلى عليه أو تعملون. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يكون اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيكون في حكم الرفع على اشتراط اشترطه علماء التفسير أيضا وعلماء الحديث أن يكون الذي قال بذلك لم يأخذ من أهل الكتاب، وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله. هنا في التفسير ابن جرير ابن الـ الـ يعني الـ الـ بعض العلماء يرون بأن الصاحب الجليل الذي شاهد التنزيل كلامه بمنزلة الإسناد لمشاهدة التنزيل، يقولون مشاهدة التنزيل قرينة من القرائن. نقول القرائن أن يكون في قرائن من السياق من القصة أن هذا يحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد قاله من باب الغيوب الذي لا اجتهاد في هذه القرائن. يقول وزيادة على هذه القرينة في باب التفسير أن يكون هو شاهد التنزيل، فمن شاهد التنزيل فيكون هذا من باب الإيش الرفع يكون مسند. فيكون مسند يعني يكون مسند الحديث ينميه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه المسألة صراحة أنا يعني لا أحسن أن أقول ذلك ولا أراه راجحا، ولا يقال بأن قول الصاحب الذي شاهد التنزيل بأن قوله يكون مسندا. الحق أنه قول صاحب وأنه تفسير، وأنه يلجأ إليه بعدما ننظر في التفسير كتابا وسنة ثم نرجع إلى قول الصاحب. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب في هذا الوقت. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. اتفقنا على أننا يعني نديم هذه الدروس مع الإخوة حتى ننتهي من الكتاب. الكتاب طويل، اختاره الأستاذ حمدي، لكنه طويل، لو كانت هي بعض مقتطفات من الباب لكان في 5 أيام يسهل الانتهاء منه، لكن انشغالنا يعني الإخوة يعلمون عن انشغالنا في الأوقات الأخرى، بنتواصل في العمل، فنسأل الله أن يلهمنا وياهم الإخلاص.